تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع. وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل، وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وهذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتفق وقوع حادثة الفيل مع ميلاده صلى الله عليه وسلم، فحفظ توقيت مولده صلى الله عليه وسلم في السنة بالعام. وأصل العرب في حفظ تاريخها الاستدلال بالأعوام للأيام، وكانوا يسمونها بالوقائع، ومنها عام الفيل. وأما الأيام فإنه يندر عند العرب الأولى معرفة توقيتها، ولهذا اختلف في تعيين اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا يقطع الناظر معه، أنه لا يترجح واحد دون غيره، وأقرب ما يكون أن يكون مولده صلى الله عليه وسلم هو العاشر، وهذه هو العاشر من ربيع الأول. وهذه السورة تضمنت الإرشاد إلى الميقات الزماني الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل، لما بينهما من التلازم، فإن عام الفيل وافق وفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا. ومن الدلالات المنتفع فيها بالقرآن دلالة في تفسير القرآن دلالة التلازم، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو لا يعني أن الحوض هو الكوثر، ولكن الحوض يمد من ماء الكوثر وهو النهر في الجنة، فالذي ما بينهما من التلازم جعل دليل ذكر الحوض في القرآن هو ذكر الكوثر فيه. وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يستدلون بثبوت شيء على إثبات لازم غيره. ووفوده صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا منة عظيمة تتلقى باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما أمر به الله أو أمر به صلى الله عليه وسلم، وما عداه مما لم يأتي به الشرع فإنه لا يتلقى به صلى الله عليه وسلم بالتعظيم. ومن هذا الجنس الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، فإن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يثبت الاحتفال به، وله مقامان: أحدهما مجمع على حرمته، وهو المولد الممتزج باختلاط الرجال بالنساء وأنواع الموسيقى والضرب على الآلات المحرمة، فإن هذا محرم باتفاق. والثاني الخالي من ذلك، واختلف فيه الفقهاء، وأصح الأقوال فيه أنه محرم وبدعة، وهو قول جماعة من القدامى من المالكية وغيرهم كابن الفاكهاني وابن الحاج

ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وهذا السهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم شرعا، أما السهو في الصلاة فإنه وارد قلبي يقع على كل أحد فيهجم على القلب ويصرفه عن صلاته، فيعلم به أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة وهو المذكور في هذه السورة، والآخر السهو في الصلاة وهو المقيد أحكامه عند الفقهاء في باب السهو من كتاب الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة خلقه. قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع، فإن قصد أن يسمعوه فهو التسميع، فالفرق بينهما أن الرياء متعلق بالرؤية، أن الرياء متعلق بالرؤية، والتسميع متعلق بالسمع، والتسميع متعلق بالسمع، فالأول آلته العين، والثاني آلته الأذن، والثاني آلته الأذن، ويجمعهما حديث جندب في الصحيحين، ما هو؟ حسنت. من سمع سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم، والشخب هو الجري بشدة وانحباس، والشخب هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب، ومنه شخب الحليب إذا أخرج من ضرع الدابة، وهو يبين اتصال الحوض بالكوثر وأن مدد الحوض هو من الميزابين اللذين يصبان فيه من نهر الكوثر. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيخترج العبد منهم فيقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر هذا الحديث الذي ذكره المصنف مفسرا به الكوثر أنه نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المناسب للامتنان، أما تفسيره بالخير الكثير فلا يناسب الامتنان، لأن الخير الكثير حظ لكل من دخل الجنة، فكل من دخل الجنة

أن دين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر رب الأرض والسماء، هو أمر رب الأرض والسماء. وهذا وجه المقابلة بين قوله لكم دينكم ولي دين، أي ديني كما جاء في قراءة يعقوب بإثبات ياء الإضافة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. كون هذه الصورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاء هذا مصرحا به في الصحيحين في قصة. وهذا المعنى مما يندرج في هداية السورة، والمراد بها الغايات والحقائق المستنبطة منها، وهذا قدر زائد عن التفسير، فإن تفسير القرآن يراد به معرفة معانيه، وأما هداية القرآن فيراد بها الوقوف على ما فيه من الحقائق والمقاصد العظيمة التي بها صلاح القلوب. والإغال في التفسير دون مباشرة معرفة هداية القرآن مما يضعف التذاذ القلوب به، فإن التذاذ القلوب بتفسير القرآن لا يكمل إلا بعد ملامسة هدايته لها. فالمرء إذا عرف تفسير آية ينبغي له أن ينظر إلى الهدايات المستكنة فيها، وهي التي يسمونها بمقاصد السور أو مقاصد الآيات، فإن هذا اللفظ لفظ مولد، والذي جاء في القرآن تسميتها هداية، فهي هداية السورة وهي هداية الآية، وبيان هذا له مقام آخر بإذن الله. والمقصود أن تعرف أن هداية هذه السورة منها معرفة أن سورة النصر تشير إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن سورة الفيل تشير إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليهما بقولي رسولنا ميلاده في الفيل، رسولنا ميلاده في الفيل، وموته في النصر في التنزيل، وموته في النصر في التنزيل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا.